بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما تبقى من شرح الشيخ العلامة العثيمين نفع الله بعلمه على كتاب كشف الشبهات عن التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب. وندعو الأخ الفاضل لاستئناف التتمة فليبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح فضيلة الشيخ محمد بن صالح حفظه الله: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو هذا الترك كفر، ولكن هذا يصدق ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع. نعم، الشيخ يريد أن يتعرض لمسألة، هذه المسألة الحقيقة ليس فيها خلاف، وهي التفريق بين كون العمل قد يكون كفرا لكن قد لا يكفر من عمله. مثلا قول السلف: من قال بخلق القرآن فهو كافر، يعني القول أو المقولة بأن القرآن مخلوق كفر. وعلى العموم من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن المعين نفسه قد لا يكون كافرا. ولهذا الإمام أحمد شهرت عنه هذه المقولة: من قال بخلق القرآن يعني فقد كفر. على العموم، لكن المأمون قال بخلق القرآن، وقال بخلق القرآن أيضا خلفاء بعده، لأن شيوخ المعتزلة كانت لهم الصدارة في ذلك الوقت، فأثروا وشبهوا، وتبنى المأمون ومن بعده القول بخلق القرآن وحملوا العلماء عليه، بل قتل بعض العلماء بسبب هذه الفتنة وبسبب هذه المحنة، ورفع الله المحنة بعد توالي خلفاء على هذه المحنة والفتنة، رفعت ونصر الله مذهب أهل السنة بأن القرآن ليس مخلوقا ولكنه كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. نعود إلى المسألة، فالإمام أحمد يقول: من قال بخلق القرآن فقد كفر، لكن المأمون لا يكفره بل يسميه أمير المؤمنين، لأن هناك موانع تمنع من تكفيره بعينه، قد يكون لديه شبهة، قد يكون يعني هناك موانع قامت به تمنع أن يطلق عليه الكفر، مثل الجهل، يعني لابد من قيام الحجة، ما قامت الحجة عليه حتى وإن حب، هو يظن أن هذا هو الحق وهو أمير المؤمنين وقال بشيء هو كفر ومع ذلك لم يكفر بعينه. فالتفريق بين كون الشيء في نفسه كفر وبين تكفير المعين هذا أمر مستقر لدى أئمة السلف، ما اختلف عليه أحد، ليست يعني من الخلافيات، يفرقون بين كون الشيء كفر وبين تكفير المعين بعينه. ولهذا قالوا من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك، إذا كان مسلما بيقين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا نكفره بذنب إلا أن يستحله، ولا نكفره ما لم يعني لا نكفره بشك ما لم نتيقن كفره، ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله عليه برهان. ففيه تفريق، يعني الفرق ظاهر بين كون الشيء كفر ومن قال بهذا الشيء كفر، لكن المعين ذاته قد يقول بهذا ولكن لا يكفر لموانع تمنع من تكفيره كقيام شبهة في نفسه، مثلا عدم القدرة على إقامة الحجة عليه علميا أو عمليا حتى في بعض الأمور. فهذه مسألة يعني مستقرة، والشيخ حفظه الله يعني يريد أن يقرر واقعا، لكن الذي لا يفرق بين كون الشيء كفر وبين تكفير المعين هذا ما يعد من ما يعد خلافه معتبرا، يعني المخالف الذي لا يفرق بين كون الشيء كفر وبين تكفير المعين بهذا الشيء هذا خلافه لا يعد خلافا معتبرا. اي نعم، فهذا اللي احببت اني أبينه، لأن المخالف في هذه المسألة لا يعد خلافه معتبرا. التفريق بين يعني أن يكون الشيء كفر لكن تكفير المعين يتوقف فيه، يعني قد يقول هذا الشيء، ونحن نقول مع هذا من قال بخلق القرآن كفر، لكن قد يكون معينا يقول بخلق القرآن، لا نستطيع أن نكفر هذا المعين للموانع، قد تكون لديه شبهة مثل ما مثلت لكم بالمأمون وغيره من أمراء المؤمنين. كان الإمام أحمد إذا سئل عن مثل هذه المسألة أو جاء لهذه القضية كلام كان يدعو للخليفة وكان يبيح من خالفه ما عدا علماء السوء، لأن الحجة قامت عليهم، ما عدا بن أبي دؤاد وأمثاله، فقال هؤلاء علماء قامت عليهم الحجة، ليس بهم خفاء الحجة ولكن بهم العناد والكفر. أي نعم، فهؤلاء لم يدخلوا في الإباحة أو يدخلوا في العذر. أي نعم نعم أخي. وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين. تقرير الشيخ هنا جميل. أي نعم، الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله. هذه صورية يعني في الذهن، يعني مسألة كون تقع في الواقع الله أعلم، لا أدري هل تقع أو لا تقع، والله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه الآية تدل على أن الرسالة عمت، والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، هذا يدل على العموم ويدل على أن الرسالة عمت. فظاهر الأدلة يدل على أنه يعني ما تنقضي هذه الحياة إلا وقد أقام الله الحجة يعني على الأحياء، لكن قد ورد في بعض الأدلة أنه يمتحن، يعني من لم تقم عليه الحجة يمتحن في عرصات القيامة. أي نعم، يمتحن في عرصات القيامة، ورد فيه يعني آثار والله أعلم، لكن يعني حينما نتأمل ظاهر الآيات التي تدل على عموم الرسالة أن الحجة قامت، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حكم على أهل الجاهلية كلهم بأنهم أهل جاهلية، وملة عبد المطلب أيضا مرغوب عنها وهي ملة شركية، ولم يستثنى من ذلك إلا مثل ورقة بن نوفل وغيره وكذا ممن يعني عرفوا بالاهتداء على قدرهم، على قدر ما وصلهم من النبوة الأولى، من الرسالة الأولى. لكن مثلا عبد المطلب والفترة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وواجه المشركين فيها كانت الحجة قد قامت عليهم، الذين ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام هم في النار، في يعني خصوا بأعيانهم، فهذا يدل على أن الحجة قامت عليهم. الحجة التي اهتدى بها ورقة بن نوفل وأمثاله هي التي يعني حوسبوا بها. نعم، فيبعد في الواقع عند تأمل الآيات أن الرسالة يعني ما عمت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نستبعد في الواقع أن تكون أمة لا تعرف من الرسالة شيئا، لا تعرف شيئا حتى في الوقت الحاضر، ويعني ما يسره الله عز وجل من سبل الاتصالات وكذا وكذا، يستبعد الحقيقة أن يكون أحد ما بلغه يعني أمر الإسلام، فبمجرد بلوغه الإسلام أو اسم الإسلام قامت عليه الحجة. عليه الصلاة والسلام يقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على النار. ونحن لا نتصور أن يهوديا الآن في أي مكان ما سمع بمحمد، اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، فإذا سمع به ولم يبحث وقد عرف جنس النبوة فيكون معرضا قامت عليه الحجة، أو مفرطا، وهذا كله تقوم به الحجة عليه. فتصور انه يعني الناس موجودين ما بلغتهم الرسالة، هذا يعني هو في الذهن، الذهن يتصور هذا، لكن في الواقع لا أدري. نعم، ولم يكن يخطر بباله أن دينا، يعني هو يقسم الناس، هذا القسم الأول، هذا صوري يعني هنا، أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء، علماني يعني، على ما يقولون علماني، وأنا تكلمت على كلمة علماني أنها يريدونها ترجمة للفظة لا ديني بالإنجليزية، وهي ترجمة غير دقيقة، يعني قد يعني لفظة علماني إذا تتبعنا اشتقاقها ومعانيها في اللغة لا تدل على أنه لا ديني، يعني إنما هو اصطلاح، والاصطلاحات يعني لا مشاحة فيها، لكن لابد أن نراجع يعني هل هذا الاصطلاح صحيح أو لا. يعني كلمة علماني إذا كانت مشتقة من العلمية أو كذا حسب ما ينتحل، لا تدل على لا ديني. أين تفضل. ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. هذا نتصوره في الذهن، لكن هل هو في الواقع واقع؟ هذا الذي نتوقف فيه. نعم. والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما شاء الله عز وجل. هذا لو وقع لا شك أنه في عرصات القيامة يجري عليه الامتحان، ما يسلم من الفتنة حتى يعني ينقسم الخلق إلى قسمين، يدخل أهل الجنة الجنة هذا يسلم من الفتنة، أو يدخل النار ويبقى العذاب في العذاب أبدا، إلا الموحدين يخرجون من النار. نعم. والله أعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب، لقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. وهذا حق، ما أحد يعني، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا حق، الله لا يعذب أحدا إلا بذنب. نعم. وإنما قلنا تجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر، لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه. وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة، لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشر. أين أطفال المشركين فيهم كلام هل يعني يلحقون بآبائهم أو يمتحنون، لكن إذا لم يبلغ سن التكليف فكيف يعقل؟ رفع القلم عن ثلاثة، هذا نص صريح، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ، هذا عموما في طفل المشرك أو المسلم، رفع القلم عن ثلاثة. فالنصوص يعني واضح، بس تحتاج إلى تأمل وجمع. نعم. نعم. النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام، فحبذا لو أن الشيخ نقل لنا يعني دليل أو دليلين، لكن يراجع كتاب طريق الهجرتين ربما فيه أقوال أو فيه، لكن كيف نفعل برفع القلم عن ثلاثة؟ النص صريح ويبنى عليه حكم ويعتبر أصل من أصول الفقه في إجراء أحكام التكليف. أي نعم، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، هذا صح. نعم. نعم. كل مولود يولد على الفطرة، كله كلية. أي نعم، كل مولود يولد على الفطرة. نعم. أي بس جيب لنا نصة، جيب لنا لفظة، جيب لنا اللفظ نفسه، النص، الرسول صلى الله عليه وسلم أقواله لا تتناقض. أي نعم. والأخبار لا يدخلها النسخ، عندنا خبر كل مولود يولد على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما قال المسلمين، فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يولد على الإسلام، هذه صراحة نص صريح، فتأتينا نص، لا جيب النص احفظه إذا كنت ما حفظته، تقول نص وتحكم لا. أي نعم. أي هذا صحيح، يختبرون على كل حال، إذا حصل دليل حنا مع الأدلة، نحن نتبع الأدلة، لا نتبع الأدلة، بارك الله فيك، نحن مع الأدلة، أقول نحن مع الأدلة، يراجع المبحث. نعم. النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام، وكونهم يمتحنون، هذا أيضا حتى المسلم يمتحن، يعني من يوم يموت وهو يمتحن، يأتيه منكر ونكير ويمتحنانه، مسلم أو منافق، من ربك ما دينك من نبيك، هذا ما في منافاة ولا ننكر هذا، ولا يزال في امتحان في عرصات القيامة حتى يعني يفصل الله بين الناس ويدخل الجنة أهل الجنة، فإذا دخلوا الجنة انتهوا من الامتحان والتكليف. نعم هذا لا شك فيه. نعم لا ولا ولا ولا ولا هناك تعارض يعني. نعم ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر ببالي أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرا، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. وهذا حق. نعم وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. وهذا حق، الحجة لا تقوم إلا بعد العلم يعني والبيان. وطبعا العلم يعني أيضا ما يشترط في علم الاهتداء أو إنما يشترط فيه العلم الذي تقوم به الحجة، يعرف أن هذا إسلام وهذا كفر، فإذا اختار الكفر وهو يعرف أنه كفر ما يحتاج أن يعرف تفاصيل الكفر وتفاصيل عواقبه وتفاصيل حين عرف. يعني مثلا من يقول أشهد أن محمد رسول الله فيأتيه الخبر الصحيح بأن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يرده لأن عقله لم يستسغه، فهذا قامت عليه الحجة، لا حجة له في أن المعارض العقلي قام لديه أو العادة الفلانية قامت لديه فيرد حديث الرسول لأجل العادة، أو المذهب يخالف حديث الرسول، فهذا قامت عليه الحجة، يعني لا عذر له بالمذهب ولا عذر له بالعادة ولا عذر له بمقتضى العقل ولا عذر له يعني بأي معارض يقوم في نفسه، ما دام عرف أن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة ولا خيرة له، لا خيار له. هذا فرق بينه وبين من يعرف الحكمة ويعرف يعني تفاصيل حكمة ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شيء وهذا شيء. احنا لا نشترط العلم التفصيلي ولكن نشترط العلم الذي تقوم به الحجة، ما دام هو يقول يعني مسلم فيعرف أن هذا من الإسلام فقد قامت عليه الحجة، أو ليس مسلما وعرف الإسلام وعرف الكفر فاختار الكفر فهو كافر. إلى من عرف أن الشرك دين أبي جهل وهذا الشرك هو دين أبي جهل والإسلام هو دين محمد فاختار دين أبي جهل على دين محمد فهو كافر، يكفي هذه المعرفة فقط من دون أن يعرف التفاصيل يعني والدقائق والحكمة. نعم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذا كان عربيا فصيحا يعرف معنى اللغة ومعنى العربية وسمع كلام الله فقد قامت عليه الحجة، سواء عقل أو لم يعقل، فهم التفاصيل أو لم يفهم، شرح قلبه للإسلام أو لم يشرح. أي نعم على كل حال ما دام هذا كلام الله يلزمه. أي نعم وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. جيد، نعم، هذا مما يدل على عموم، نعم، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. وهذا يفهم من... نعم، وهذا من مفهومه ربما لا يسمع أحد، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي، قد يكون قد يوجد، لكن هذا مفترض ذهنيا، يعني من حيث علمنا به واقعا ما ندري والله. نعم، لكن هذا أيضا النص يدل على أنه قد يكون، يعني قد يكون والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي. في قسم آخر قد يكون لا يسمع، لكن هذا يشترط في السمع، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة لا أمة الإجابة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، لأنه فرط، لأنه فرط، سمع بمحمد هذا أنه نبي، ما استجل الحقيقة، لم يستجل الحقيقة ولم يبحث. أي نعم، الله يعني. نحن نذكر يعني قصة تذكر أن أحد المستشرقين أو الأطباء الكبار يطعن في القرآن، فقيل له: هل عرفت القرآن بلغته؟ هل تعرف العربية وقرأت القرآن بالعربية؟ قال: لا. قيل: إذن طعنك ناقص، لابد. فألقم الحجة، أو يعني رأى أن الحجة لزمت، فتعلم العربية ثم قرأ القرآن بالعربية فأسلم. وهذه قصة معروفة ومشهورة. نعم. وأما كلام أهل العلم فقال في المغني: وقد يعرف العربية ويختار الكفر، لكن ليس شرطا. نعم. وأما كلام أهل العلم فقال في المغني: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث عهد كحديث عهد بالإسلام، هو يقصد هذا كحديث الإسلام، يعني حديث عهد بالإسلام. نعم، كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو ببادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره. هذا في بعض المسائل، لكن في الأشياء الضرورية يعني. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموع ابن قاسم: إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيا. هذه اللي بين الشرطتين أظهرنا إدراج من الشارح للبيان، أو في بعض النسخ. نعم، إنني دائما، نعم، كأنه كلام معترض، لا أدري. نعم، لكن فعلا الشيخ يقول إن من أعظم الناس نهيا، من أعظم الناس نهيا من أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. شوف، هنا ترى بعض الناس يغلط، يقول المعين ما يكفر على الإطلاق. لا، إذا قامت الحجة على المعين يكفر، يعني هنا غلطة يغلط بها كثير من، يقولون لا يكفر معين إطلاقا. لا، بل لا يكفر المعين حتى تقوم عليه الحجة بعينه. أي نعم، قد تقوم الحجة على أن هذا العمل كفر، لكن المعين الذي عمله يمكن قام في يعني اتصف بمانع أو حصل مانع يمنع من أن يكفر بعينه لأنه فعل هذا، كما مثلت بخلق القرآن قبل قليل. ما قامت عليه الحجة، لو قامت عليه الحجة كفره الإمام أحمد وكفره المسلمون. تقوم عليه الحجة وهو أمير المؤمنين، يقال له أمير المؤمنين، ولو وضح له ما قامت عليه الحجة، لأنه رسخ في نفسه هذا هذا يعني يوجب الحذر من أساتذة السوء وعلماء السوء، لأن أستاذه تمكن من غرس هذه العقيدة في نفسه وهو صغير، فهذا يعني يجعلنا يعني دائما نحذر، وأيضا ما نستعجل، لأن كثير ممن يحمل خلفيات من الأشعرية والمعتزلة وكذا صعب أن تقتلع من نفسه، فلا بد من الصبر معه ولا بد من التأني معه. ولهذا شيخ الإسلام يقول في لبعض شيوخ الأشاعرة: لو قلت بأن الله لم يستوي على العرش يعني بمقالتكم لكنت كافرا، لأن الحجج والبينات قامت لديه، أما أنتم فلا تكفرون، لأنهم يعني لا يعرفون هذه التفاصيل التي يعرفها هو، فهو لا يكفرهم بهذا، وهو يعني كلام عظيم ليقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، يعني هذا كفر في حد ذاته. لكن المعين الذي يقول به أو ينكر الاستواء على العرش، أي نعم، للشبه التي قامت في نفسه ولظنه أنه إذا قال بالاستواء فقد قال بالتجسيم، هذا شبه يصبر عليه ويستأنى معه ويعني يتلطف معه حتى يفهم الحق، لكن في الظاهر ما قامت الحجة على المأمور، وإذا كان في الباطن الله أعلم، نحن لا نتبع الظن، لا نحكم بالظن، إنك اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. نعم، ولو وجدت المناظرات ولو وجدت، نحن مع إمام أهل السنة، إمام أهل السنة لم بل يسميه أمير المؤمنين ويدعو له. نعم، أقسى كلمة يعني قيلت في شأن تعريب المأمون لكتب الأعاجم وكتب الكتب المنطقية وكتب اليونان التي أفسدت على المسلمين، أقصى كلمة قيلت: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون. هل هذه تكفي؟ لا، هذا ما أظن أن الله يغفل عن خلقه جميعا. هو على كل حال نأخذهم بالظاهر، إذا أقر بأن هذا حق ثم خالفه هذا هو الذي تقوم عليه الحجة، لكن إذا كانت لديه شبه فلا يزال الشك قائما، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. أين الأمر؟ ولله الحمد، يعني منهج أهل السنة والجماعة أرحب المناهج، أرحب مناهج المسلمين وأوسعها وأرحمها، يرحمون الخلق ويؤمنون بالحق، وما عدا من خالف أهل السنة والجماعة من الفرق والمناهج فهم يكفر بعضهم بعضا حتى لا تجدوا اثنان على قلب واحد. أي نعم، لا تجد اثنين على قلب واحد. وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية. نعم، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، إلى أن قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. أي نعم، وإن كان، شوف، واضح نعم وإن كان مخطئا ما دام أنه تأول، يعني ما ليس مقصده مخالفة الرسول ومعاندة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني يريد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخطأ، حتى وإن قال يعني كفرا أو فسقا مخطئا لم يكن متعمدا فلا يكفر ولا يفسق ولا يبدع. نعم. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الدرر السنية: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، فهذا هو الذي أكفره. واضح. نعم. يعني عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، هذا لا شك في كفره. نعم. وقال لك الجاهل الذي ما حتى لو يعني إذا كان جاهلا ما عرف، لو نهى الناس لو سب، لو ما دام جاهلا فلا بد من العلم، لا بد من إقامة الحجة. نعم بالعلم. نعم. وقال: وأما الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر، إذا قلنا من قال بخلق القرآن فهو كافر، يعني هكذا إطلاقا ما تتناول يعني معين، ما تتناول كل معين، بل تتناول المعين الذي يعني قامت عليه الحجة من العلماء. نعم. نعم. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ انتهى. جميل. نعم. كرر الشيخ هذا. نعم. وهذا معروف في تاريخ ابن غنام، يعني نقله ابن غنام وأظن في الدرر السنية كما ذكر الشيخ هنا. نعم. وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته، فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه. والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحج على إرسال الرسل. وما قرره الشيخ العثيمين حق هنا. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، يعني هي تماما من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك. أي نعم. نعم. حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محذورين عظيمين. إلا أن تروا يعني كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ولديكم القدرة العلمية على والقدرة العملية أيضا. نعم. لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى، فهو كمن حرم ما أحل الله، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه. وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد فقال إنه كافر، مع أنه بريء من ذلك وحري به أن يعود وصف الكفر عليه، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وله من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر: إن كان كما قال، يعني في حكم الله تعالى. وكذلك قوله في حديث أبي ذر: وليس كذلك، يعني في حكم الله تعالى. نعم. وهذا هو المحذور الثاني، أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا منه، وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به، لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره، فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وهذا تقرير جيد، جزاه الله خير. يعني هو يعاني بعض ما يقع يعني في العصر الحاضر، فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في موازين حسناته. يعني بهذا التقرير يعالج أدواء نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء منها. على كل حال لا نستطيع، يعني لأن الوقت يعني انتهى، فنكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى البركة، وسنعود مرة أخرى لمواصلة هذا الموضوع بما قاله الشيخ هنا، وأيضا لعلنا نحضر بعض النقول عن السلف التي تجلي هذه المسألة إن شاء الله في جلسة قادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم على جميع الحاضرين. يقول: وأشهد الله على حبكم وحب جميع الحاضرين في الله ولله، إن شاء الله أن يحبك كما أحببتنا فيه وأن يغفر للجميع. طبعا حبهم في الله ولله وليس مع الله، جزاه الله خير على كل حال. أحبه الله الذي أحبنا من أجله وغفر لنا وله. قال هنا أسئلة بعض أخواننا المصلين: نرى ونلاحظ أنهم إما يرتدون ملابس بها صور أو عليها بعض علامات تدل على إله الحب عند الإغريق، وهو يأتي ويلبس على شكل ماركة وعلامة رياضية مسجلة، أو كذلك بعض صور أشكال صليب، فهل من كلمة توجيهية وهل تصح صلاته أم لا؟ على كل حال ينبغي أن يجتنب مثل هذا لا شك، ومن رأى يعني مثل هذا عليه أن يرشد بالحكمة وباللين إلى أن هذه الملابس فيها كذا وفيها كذا، فتجتنب مثل هذه الملابس وتقاطع، ولا يلبس إلا ملابس لا محذور فيها. وجزاه الله خير، يعني كأن سؤاله هو كلمة توجيهية في هذا، فنسأل الله أن يثيب. نحن نضم يعني صوتنا إلى صوته، ونطلب يعني من جميع إخواننا التنبه لمثل هذا، وأن يأتوا إلى الصلاة بالزينة كما أمر الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الملابس التي ما تكون يعني ضيقة أو بها يعني عبارات شركية لا يجوز أن تقتنى، لكن قد يكون الشخص لا يدري ما كتب بها ولا يدري يعني ماذا أريد بها، فهنا ما بعد قامت الحجة على من رأى وعلم أن يعلم الجاهل وبرفق. يقول: هناك بعض المشايخ الفضلاء والعلماء يقولون أن وجه المرأة ليس عورة، وأن الحجاب الشرعي ما هو إلا بلبس الإشار أو المنديل حول الوجه فقط، وأظن قراءة أو كذا في مجلة على ما يظن قال مفتي الديار المصرية هذا الكلام، فهل هذا الكلام صحيح وهل من رد عليهم؟ شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، أي نعم، رحمة الله على الشيخ ابن باز، يعني جلوا المسألة، والمشايخ الدعوة الشيخ ابن فوزان، وأثبتوا أن الحجاب يشمل تغطية الوجه، وهذا عليه أدلة صحيحة، ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلنا. وكون الوجه عورة أو ليس بعورة يعني المسألة هذه، حتى لو قلنا أن الوجه ليس عورة فالوجه زينة ومحل فتنة، وما كان كذلك يجب ستره وعدم إظهاره، لأن إظهار الوجه وهو مكمن الزينة يسبب الفتنة، ومعلوم تغني الشعراء بالعيون وبالوجه، ومعروف أن محاسن المرأة في وجهها، ولهذا يشرع للخاطب أن يرى منها وجهها وكفيها، فيستدل بوجهها على جمالها، ويستدل برؤيته كفيها على خصب بدنها وهزاله. وأبيح للحاجة إذا كان خاطبا يريد أن يتزوج، أما ما عدا ذلك فمعروف يعني من الأدلة، ومعروف يعني من وما ذكره عن بعض المشايخ الفضلاء فهو لا شك، وإن كانوا مشايخ فضلاء وعلماء كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قالوه بإباحة كشف الوجه خاصة إذا كانت شابة وتكشف وجهها للأجانب فهذا شذوذ ليس صحيحا ولا موافقا للأدلة الصحيحة. والشيخ محمد بن صاحب بن عثيمين له رسالة في هذا قيمة، لأنه ركز على الأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الأخ يراجعها. الأسئلة كثيرة وأنا اعتذرت بالوقت، فما زال العذر قائما، فأرجو المعذرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياكم ويعيذنا وإياكم من كل شر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.